بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم سب الصحابة: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، يعني أنه هو أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي أم المؤمنين قاطبة وهو أخوها، فيكون على هذا أخو الأم خال خال المؤمنين وكاتب الوحي الله. فهذا كونه كاتب وحي الله دليل على أمانته وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وتقريبه وتكريمه، فكتابة الوحي كرامة من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اصطفاه الله جل وعلا لذلك. وأحد الخلفاء المسلمين، أحد الخلفاء، وليس من الخلفاء الراشدين، وإنما هو أحد أئمة المسلمين وخلفائهم وولاة أمرهم رضي الله عنه وأرضاه. والناس فيه ثلاث طوائف: الناس في معاوية رضي الله عنه ثلاث طوائف، طرفان ووسط. طائفة غلت في إكرامه، وطائفة شذت وتنزلت وجفت في عدم إكرامه وعدم محبته وعدم توثيقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لم يغلوا فيه غلوا يرفعه عن منزلته، ولم يهينوه إهانة تحط من قدره رضي الله عنه، بل أحبوه وأكرموه وترضوا عنه كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وسنقرأ ما جاء في لمعة الاعتقاد وشرحها، ثم نقرأ شيئا مما جاء في كتاب الإصابة في بيان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشرح: معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام، واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا. هذا كلام الشيخ رحمه الله محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد. يقول: هو أمير المؤمنين بلا شك. معاوية ابن أبي سفيان، أبوه أبو سفيان رضي الله عنه، أسلم متأخرا أبو سفيان عام الفتح. ومعاوية يقال إنه أسلم قبل هذا، لكن كتم إسلامه عن أبيه، وأخبر أمه هند فتوعدته إنه إن أعلن إسلامه وذهب إلى المدينة فسيقطعون عنه النفقة التي ينفقونها عليه. ولد قبل البعثة بخمس سنين، يعني حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره خمس سنين، وأسلم عام الفتح فتح مكة، فهو من الطلقاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقيل أسلم بعد الحديبية، يروى عنه أنه يقول إني أسلمت حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبية، لكني كتمت إسلامي خوفا من أبي، لأن أبوه في ذلك الوقت هو زعيم المشركين وقائدهم، وأمه كذلك هند بنت عتبة من أشد أعداء الإسلام والمسلمين في أول الأمر. فلما أبدى لأمه إسلامه قالت احذر، إن أعلنت هذا لأبيك أو ذهبت إلى المدينة قطعنا عنك النفقة. وهو ليس عنده نفقة إلا ما يعطيه أبوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، تقول خطبني معاوية وأبو الجهم، أيهم مطيع أيهم موافق؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فلا يصلوا كل مال له، ما عنده شيء، ما عنده مال ينفق عليك اللي ينفق عليه أبوه وأمه، وأما أبو الجهم فلا يضع عن عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، يعني أنه معه العصا دائما يضرب أو معه العصا دائما يسافر، والمرأة لا ترغب في الزوج الذي كثيره الذي هو كثير الأسفار. فنهاها صلى الله عليه وسلم عن الاثنين وأشار عليها بغيرهم. وهكذا النصيحة، إذا استشارك شخص فرددته عما يريد فلا لوم عليك، ولا يقال إنها غيبة للمردود عنه نحو ذلك. إذا قال لك فلان خطب ابنتي أو خطب أختي هل أعطيه؟ فقلت فلان جارنا لكن ما يصلي ولا يدخل المسجد، أو فلان شيخي، أو فلان يشرب الدخان، أو فلان كذا، هذا ليس بغيبة، لأن هذا من باب النصيحة. وأسلم عام الفتح لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة عام 8 من الهجرة في رمضان، أسلم أهل مكة قصبا عليهم رغما، إما يسلم وإما السيف. الآن أسلم بعد الحديبية، وقيل إنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه. ومن فضائله رضي الله عنه أنه ولاه عمر الشام واستمر عليه، وعمر رضي الله عنه ما يولي إلا الثقة، وأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يختار لكتابة الوحي إلا من هو محل الثقة، وتسمى بالخليفة وأمير المؤمنين بعد عام 37 من الهجرة، لأنه لما استشهد عثمان رضي الله عنه وقتل في داره رضي الله عنه ثار عليه الثوار، بايع المسلمون أكثرهم أو جلهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن معاوية توقف عن البيعة، قال ما أبايع حتى تسلمني قتلت عثمان، أنا ولي دم عثمان وأنا أقرب الناس إليه فلن أبايعك حتى تسلمني قتلت عثمان. رأى علي رضي الله عنه أن تسليمه إياهم فيها إثارة للفتنة، وفيها خلاف وشقاق ومصائب تحصل على المسلمين وقتال، فلم ير ذلك رضي الله عنه، وقال بايع فأبى أن يبايع رضي الله عن الجميع. واجتمعنا ثم إنهم حكموا اثنين، عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، فعند ذلك خرج الخوارج على علي رضي الله عنه فانشق الناس عليه، الخوارج في العراق ومعاوية في الشام رضي الله عنهم، وما استتب الأمر وحصل منهم القتال والنزاع وما حصل والله به عليم. ويجب علينا ألا نتعرض لما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ونترضى عنهم جميعا وندعو لهم، ونقول كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينه. ثم علينا أن نعلم إن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم الكثير منه مكذوب فيه كذب، لأن رواة التاريخ ما يتحققون ولا يتأكدون كثيرا، وما كان غير مكذوب فهم متأولون فيه، كل يرى أن الصواب معه وأنه مجتهدون. والمجتهد إذا أصاب له أجران والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد، فخطأهم مغفور بإذن الله. فعلينا أن نكف عما شجر بينهم ولا ندخل فيما بينهم في النزاع. ثم إنه بعد أن تمالأ ثلاثة من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه وقتل معاوية رضي الله عنه وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه، تمالأوا عليهم في ليلة من ليالي رمضان، فجاء قاتل علي فقتله، ترصد له وهو خارج لصلاة الفجر فقتله، وجاء قاتل معاوية أخطأ القتل فصارت الضربة في فخذه وما كانت قاتله، وجاء قاتل عمرو بن العاص، كان عمرو بن العاص مرض تلك الليلة ولم يخرج للصلاة وخرج خارجه وصلى بالناس فقتله الخارجي يظن أنه عمرو بن العاص، فقال أردت عمرا وأراد الله خارجه فأصبحت مثلا. فبقي الاثنان بإذن الله واستشهد علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم تولى بعد علي الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه تولى. والحسن رضي الله عنه حبيب وحكيم ورؤوف بالأمة ورحيم، وتغلب عليه الرأفة والرحمة، فكتب له معاوية إن تنازلت عني فأنت لك مني ما تريد وكذا وكذا، وارفق بالمسلمين وكذا إلى آخره. فعلم الحسن رضي الله عنه أنه لا يستتب له الأمن إلا بذهاب جمع من المسلمين ليس بقليل، فتنازل لمعاوية رضي الله عنه، وبقي معاوية هو الخليفة وحده وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وأجمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي عام 41 هجرية، يعني من وفاة عثمان رضي الله عنه والمسلمون فيما بينهم في نزاع إلى عام 41 عام الجماعة الذي اجتمع الناس فيه على معاوية بتنازل الحسن رضي الله عنه. وما سلم الحسن رضي الله عنه، جاءه من جاء وقال سودت وجوه المسلمين وكذا وكذا لاموه، فقال بل حقنت دماءهم وحفظتهم، والله جل وعلا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحكمة الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله جل وعلا به حالهم وحقنت الدماء وأصبح معاوية هو أمير المؤمنين. وبقي معاوية من عام 41 وهو الوحيد في الولاية إلى عام 60 توفي رضي الله عنه، توفي وعمره 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه، لأن ولادته قبل الهجرة 5 سنين والهجرة بعد البعثة 13 سنة، هذه 18 سنة قبل الهجرة، قبل الهجرة، وستين سنة بعد الهجرة، هذه 78 سنة رضي الله عنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف بين العلماء رحمه الله، هل يصح أن نسمي أخوة أخوان أمهات المؤمنين بأخوال المؤمنين أم لا؟ محل خلاف. والظاهر والله أعلم أنه ما يسوغ أن يسموا ما دام أنه ما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور مثل هذه تكون توقيفية فيما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لو ورد أنه قال إن فلانا أو فلانا خال المؤمنين صح، لكن ما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فيتوقف في هذا. هذا الكتاب الذي بين يدي الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى عام 852 هجرية رضي الله عنه ورحمه. وكما قدمت أن الناس في معاوية ثلاث فئات، طرفان ووسط، الناصبة وهم أهل الشام ومن نحى نحوهم يعظمون معاوية، ومنهم من رفعه عن فوق منزلته التي أنزله الله، ومنهم من أتى بأحاديث موضوعة تدل على فضله رضي الله عنه، وفضله يكفيه أنه كاتب للوحي ولا يحتاج ولا يجوز أن نضع أحاديث في فضله رضي الله عنه لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن الواضع للحديث كاذب، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إدخال في التشريع ما ليس منه، فكذبوا وقالوا عنه كذا وكذا أمور حديث غير صحيحة وغير ثابتة. وهذا فريق. الفريق الآخر الشيعة والرافضة والزيدية ونحوهم قلوه وأبغضوه ولعنوه وسبوه، ولا يجوز لهم ذلك، بل هو صحابي جليل له فضائل. وأهل السنة والجماعة أحبوه وأكرموه ولم يهينوه ولم يشتدوا في الكلام فيه لا مدحا ولا سبا، بل لم يمدحوه فوق منزلته ولم يسبوه أو يتهجموا عليه، بل هو إمام من أئمة المسلمين له فضل، ويحصل منه ما يحصل من غيره، والله جل وعلا يتجاوز عنه كما تجاوز عن غيره من عباده الصالحين. يقول ابن حجر رحمه الله: معاوية ابن أبي سفيان، صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين، أمه هند بنت عتبة رضي الله عنها، وكانت من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا من عليها بالإسلام هي وأبو سفيان زوجها عام الفتح. وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، وأنه كان في عمرة القضاء مسلما. وهذا يعارض ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج: فعلناها. وهذا يومئذ كافر، ويحتمل أنه ثبت الأول أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله، ولم يطلع على أنه كان أسلم لإخفائه إسلامه. وقد أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة. وأخرج أبان ابن عثمان عن معاوية بمنى وهو غلام مع أمه إذ عثر فقالت: قم لا رفعك الله. فقال لها أعرابي: لم تقولين له هذا؟ والله إني لأراه سيسود قومه. يقول في معاوية وهو صغير السن. فقالت أمه: لا رفعه الله إن لم يسود إلا قومه، يعني تريد يسود الناس عامة، وفعلا حصل ذلك. قال أبو نعيم: كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقورا رضي الله عنه. وعن خالد بن معدان قال: كان طويلا أبيض أجلح، ومعنى أجلح يعني منحسر شعر الرأس عن مقدمة الرأس، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له، وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، كان أول أمير الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر يزيد ابن أبي سفيان أكبر من معاوية أخوه. فلما توفي يزيد رضي الله عنه ولى النبي ولى عمر رضي الله عنه معاوية الشام. وعمر رضي الله عنه معروف عنه الإدراك الكامل والذكاء، ولا يولي إلا من هو محل الثقة رضي الله عن الجميع. والله عمر الشام بعد أخي يزيد بن أبي سفيان، وأقره عثمان، ثم استمر فلم يبايع عليا، ثم حاربه واستقل بالشام، ثم أضاف إليها مصر، ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين، ثم استقل لما صالح الحسن واجتمع عليه الناس، فسمي بعد بذلك العام يام الجماعة، حينما اجتمع المسلمون كلهم على ولاية واحدة، ولاية معاوية رضي الله عنه، عام 41 من الهجرة. وفي صحيح البخاري عن عكرمة قلت لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة، فقال إنه فقيه. هذه شهادة من حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه بفقه معاوية رضي الله عنه. وفي رواية إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام أنه فقيه أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن أشاء أو ترى بركعة أو أكثر من ذلك. وحكى ابن سعد أنه كان يقول، معاوية رضي الله عنه، أنه كان يقول لقد أسلمت قبل عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، ولكني كنت أخاف أن أخرج إلى المدينة، لأن أمي كانت تقول إن خرجت قطعنا عنك القوت، لأنه ينفق عليه أبوه وأمه، وأمه تتوعده، أم هند كانت شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وكما قالت رضي الله عنها: والله ما من أهل بيتنا أحب إلي من أن يصابوا من أهل بيتك، ثاني محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك الآن أصبحت عندي، ما من أهل بيتنا أحب إلي من أن يسروا من أهل بيتك. لما دخل الإيمان في قلبها وفقها الله للإيمان. أخرج عن معاوية قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، تبعه يعطيه وضوءه لما ذهب يقضي حاجته، فلما توضأ نظر إلي فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيتولى، فما زلت أظن أني مبتلى بعمل إلى آخره. وفي تاريخ البخاري عن معمر عن همام بن منبه قال: قال ابن عباس: ما رأيت أحدا أحلى للملك من معاوية. وقال البغوي: حدثنا عمي عن الزبير حدثني محمد بن علي قال: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب، لأنه رجل طويل أبيض جميل كامل الخلق ومترف، فقال له عمر رضي الله عنه: هذا كسرى العرب، يعني ما هو كسرى الروم أو الفرس. وذكر ابن سعد عن المدائن قال: نظر أبو سفيان إلى معاوية وهو غلام، فقال: إن ابني هذا لعظيم الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند: قومه فقط تكلته إن لم يسد العرب قاطبة، يعني هي تتبرس فيها أنه يسود الناس كلهم، يسود المسلمين كلهم. وهي هند رضي الله عنها التي جرت لها قصة، كانت نائمة في بيت زوجها قبل أبي سفيان، فدخل رجل إلى المكان كأنه يريد شيئا يأكله، فلما دخل وجد المرأة نائمة فهرب منها، فإذا زوجها يدخل، فابتلاها بأن اتهمها بالزنا. قال: زنيت مع هذا الرجل؟ قالت: والله من حلم ما شفته ولا رأيته، قربت إلا أن زنيت معه، أنا دخلت فإذا هو يخرج وأنت نائمة في المكان. فاتهمها، فتشاجر هو وأبوها أبو سفيان، واتفقوا على أن يذهبوا إلى كاهن باليمن يحكمونه هل زنت أو لا. فذهبوا، وفي أثناء الطريق أخذت تتغير حالها هند، فقال: ما لك يا بني، إن كان حصل منك شيء أخبريني، لشون نروح لليمن وانت أتعب وكذا. قالت: والله ما حصل مني شيء، لكن سنذهب إلى رجل والرجل يخطي ويصيب، فأخشى أن يتهمني بشيء أنا منه بريئة. ما نبغى. قال: لا يا بني، كوني مطمئنة، أنا سأختبره قبل أن أسأله عنك، فإن صدق أبديت له حاجتنا وإلا تركته. فذهبوا إلى الكاهن فاختبره أبو سفيان فوجده يعرف، فقال ما تقول في هذه، هل زنت؟ فنظر وقال لا، هذه حصان الرزان، هذه ثقة، وستلد سيدا من سادات العرب. فلما خرجوا من عند الكاهن قال خلاص أنا رضيت، يقول زوجها الأول، قالت لا والله أنا ما رضيت، والله ما تقربني ولا أقربك، أنا بهذا الرجل الذي يسود العرب لغيرك، أنت ما تستاهل. فطلقها وتزوجت أبو سفيان وأنجبت له معاوية رضي الله عنهم. كل هذه أخبار بعضها من الكهان، لكنها منها ما يخطئ ومنها ما يصيب، وقد أتوا قبل الإسلام في الجاهلية، قبل ولادة معاوية بزمن، ومعاوية ولد قبل البعثة بخمس سنين. قالت أرضى بنفسي عنك ولا أرضى أن يكون هذا السيد من سادات العرب يكون ابنا لك أبدا، أدور واحد غيرك. وقال المدائني كان زيد بن ثابت يكتم الوحي، وكان معاوية يكتم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب. وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي معاوية، وكان كاتبه، كان معاوية كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه إذا أراد الكتابة. وقد روى معاوية رضي الله عنه عن أبي بكر وعثمان وأخته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، وروى عنه من الصحابة ابن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن حديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من كبار التابعين، عدد كثير لا يحصون. فعلينا أيها الإخوة أن نتجنب التعرض للصحابة رضي الله عنهم من أولهم إلى آخرهم، ما دام أن ثبتت صحبة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتعرض لهم إلا بالخير. وإنتنا عما دار بينهم فنحملهم على الاجتهاد، ومن المجتهدين من يوفق للصواب، ومنهم من يوفق للخطأ، والمخطئ إذا اجتهد فإنه معذور له أجر واحد، والمجتهد إذا أصاب له أجران. أرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد وحب الصحابة رضي الله عنهم كما أحبهم الله جل وعلا ورضي عنهم، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.